بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول مجلس من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما وعلى سائر المسلمين. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف وللمستمعين. أبدأ بالمقدمة يا شيخ. من عند أنبأنا الأشياخ محمد بن أحمد. أنبأنا الأشياخ محمد بن أحمد بن عمر القطعي وعمر بن كرم بن أبي الحسن البينوري. بس خلي قراءتك أهدأ. أحسن الله إليكم. وعمر بن كرب بن أبي الحسن الديناوري وأبو نصر بن أبي الحسن بن قنيدة وعبد السلام بن عبد الله بن أحمد بن بكران الداهري وغيرهم. قالوا أنبأنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي الصوفي. قال أخبرنا الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري من كتابه أنبأنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن القراب كتابة. أن أنبأنا أبو النصر محمد بن الحسن بن سليمان السمسار. أنبأنا أبو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن خالد الحروي. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه قال: الحمد لله عند مفتتح كل كلام. طبعا الكتاب هذا الكتاب ما في أحد في الدنيا كلها من أهل العلم، أقصد يعني من أهل العلم، شكك بصحته. لكن جاء بعض الجهمية يقولون والله في واحد هذا السمسار ما عرفناه، ولأنهم لم يعرفونه إذن الكتاب غير صحيح. القضية الكتاب هذا لم يروى فقط من طريق السمسار. عندما تنظر في جميع كتب أهل العلم المسندة ستجد أنهم نقلوا عن هذا الكتاب ورووه من طرق مختلفة، وقد جمع بعض أهل العلم المعاصرين أو بعض طلاب العلم جمع الأسانيد من كتاب الآجري من كتاب ابن بطة وكذا، فالعلماء كانوا يروونه بأسانيد كثيرة. لكن أنت عندما تروي نسخة من النسخ، طالما أن الكتاب ثابت لا تعتني ولا تهتم بصحة الإسناد. يعني الآن صحيح البخاري أنا أرويه من طرق كثيرة، واحد من هذه الطرق فيه كذاب، وما عندي مشكلة، يعني عادي، إسناده موجود عندي وموجود في ثبتي، وهو كذاب وثبت عليه الكذب، ادعى أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وهو أساسا يعني ما أروي من طريقه، لكن موجود الإسناد عادي. يعني كونه كذابا هل هذا يطعن في صحة البخاري؟ لا طبعا، هذا يروي عنه كثير من المعاصرين اليوم، لن أذكر اسمه لأني لا أحب أن أتكلم عن واحد يعني من يعني له فضل عليه ولو كان يعني فيه شيء. المقصود أنا يعني الكتاب عندما ترويه وهو كتاب ثابت لا يشترط لك أن تأتي بإسناد كأسانيد الحديث، لأن أسانيد الأحاديث يتعلق بها أو تتعلق بها صحة الأحاديث، أما أسانيد الكتب لا تتعلق بها صحة الكتب، هي مجرد نسب لهذا الكتاب، أنك أنت قرأته من هذا الطريق ولا رويته من هذا الطريق. ودائما الناس تطلب العلو، يا ما في أسانيدنا يعني إلى الكتب أناس مجاهيل أو أناس من عوام من الناس. في أشهر إسناد من أسانيد البخاري في واحد اسمه، ولا لن أذكر الاسم حتى يعني، لا، واحد كان شغال جندي يعني ليس طالب علم وليس عالما، جندي حارس في القلعة في دمشق، وجدوا اسمه أنه لما كان طفلا سمع صحيح البخاري بإسناد عالي، وفي وقته كان الذين سمعوا البخاري بهذا الإسناد العالي ماتوا، بقي هذا، فأتوا به قالوا له تعال أنت مو مكانك تحرس، مكانك نقرأ عليك البخاري. ليش؟ سمعه وهو صبي صغير، فصار كبار أهل العلم أمثال ابن تيمية وطبقته يسمعون عليه، شيوخ بعض شيوخ ابن حجر سمع عليه، الذهبي سمع عليه، هو من بالنسبة لهم لا شيء في العلم، فسمعوا عليه صحيح البخاري. ليش؟ لأن إسناده عالي، وهذا لن يصحح البخاري أو يضعف من صحته. فكذلك جميع الكتب، فلما يعاملون الكتاب معاملة الحديث النبوي من حيث الإسناد فهذه بدعة وضلالة، لأنها تسقط جميع كتب الإسلام، وليس فقط يعني هم يريدون أن يسقطوا فيها كتب السنة، ستسقط جميع الكتب، كتب شيخهم أبي الحسن الأشعري عمن تروى، كتب الجويني عمن تروى، كتب الرازي عمن تروى، كلها في أساليبها الغث والسمين. فعلى العموم هذه مسألة الإسناد مسألة فارغة، الله المستعان. حتى هذا الكتاب أنا قرأت أجزاء منه على أشعري يعني، وأرويه من طريقي، وأرويه من طريق أهل السنة، لكن يعني أقول لك أن المسألة في أمور الأسانيد أمور يعني واسعة، توسع فيها المتأخرون جدا، وكثرت الرواية عن أهل الحق وأهل الباطل وأهل الصدق وأهل كذا، لأن هذه الأسانيد بالنهاية لا يبنى عليها صحة ولا عدم صحة للكتب. نعم، أحسن الله إليكم. الحمد لله عند مفتتح كل كلام وذكر كل نعمة، وصلى الله على محمد النبي وآله. باب سئل عما قالته العلماء في الجهمية الضلال وإكثارهم والصلاة خلفهم. قال عبد الله رحمه الله، يعني أحمد سئل يعني أحمد بن حنبل، وهذا أول شيء ذكره في الكتاب ما يتعلق بالجهمية، لأن الفتنة الأكبر في زمان الإمام أحمد هي فتنة الجهمية. فطبعا عبد الله ينقل عن أبيه المسائل وينقل عن غير أبيه. نعم، أحسن الله إليكم. سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل وفيه أسماء الله عز وجل. وسمعت أبي رحمه الله يقول: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه. وسمعت أبي رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل. قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال أبي رحمه الله: والخلق غير الأمر. وقال عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب. قال أبي رحمه الله: قال سعيد بن جبير: والأحزاب الملل كلها فالنار موعده. وقال عز وجل: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه يدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. هنا لا يجوز الوقف، ولئن اتبعت أهواءهم إلى آخر الآية لا يجوز الوقف. أحسن الله لك. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. سمعت أبي رحمه الله يقول: ما من قال ذلك القول لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها إلا أن لا ندع إتيانها، فإن إن صلي خلفه الجمعة فرجل أعاد الصلاة، يعني من قال القرآن مخلوق. سألت أبي رحمه الله عن الصلاة خلف أهل البدع، قال لا يصلى خلفهم مثل الجهمية والمعتزلة. وسمعت أبي رحمه الله يقول إذا كان القاضي جهميا فلا يشهد عنده. وعن الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك حدثنا حماد بن قيراط قال سمعت إبراهيم بن طهمان يقول الجهمية كفار والقدرية كفار. وعن المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال ليس قوم أشد نقضا للإسلام من الجهمية والقدرية، فأما الجهمية فقد بارزوا الله تعالى، وأما القدرية فإنهم قالوا في الله عز وجل. وعن زهير بن نعيم السجستاني البابي قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. وعن أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي قال سمعت أبي يقول سمعت خارجة يقول الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يحللن لأزواجهم، لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم، ثم تلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وهل يكون الاستواء إلا بالجلوس؟ طبعا هو الآن يتكلم عن الجهمية، فالجهمية أنكروا الاستواء وأنكروا جلوس الله سبحانه وتعالى. أنكروا الاستواء، لم ينكروا الآية وإنما أنكروا معناها. وهنا تعرف أن أهل العلم من أهل السنة يخالفون المفوض الذي تجد أن مذهبهم هو المنتشر اليوم بين كثير من المنتسبين إلى السلفية. يقول لك الاستواء معلوم، طب ايش المعلوم من الاستواء عندك؟ يقول لك ما ادري، استواء يليق بجلاله. طب ما حتى الجهميه يقولون استواء يليق بجلاله، لكن هم عندهم الاستواء الذي يليق بجلاله هو الاستيلاء. ما الاستواء الذي يليق بجلاله عندك؟ هل هو الصعود؟ هل هو الارتفاع؟ هل هو الاستقرار؟ هل هو الجلوس؟ هذه المعاني كلها قالها اهل السنه. فهل تثبت هذه المعاني حتى نعرف أنك لست بمفوض؟ كثير من الذين ينتسبون للسلفية لا يفوضون، يقولون معلوم خلاص يسكت، لا ما يجوز يسكت. إلا أن الجلوس أثبته كثير من أهل العلم، وهذا مر معنا لما قرأنا كتاب إثبات الحد للدشتي، وأن الله جالس وقاعد على عرشه، أثبته من التابعين وأتباع التابعين وغيرهم، بل من الصحابة كعمر بن الخطاب، وسيمر معنا. بعض الناس قد يقول أنا لم يثبت عندي الجلوس بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى أن هذه الأسانيد ضعيفة فلا يثبت الجلوس من هذا الباب، من باب أنه ما عنده نص فيه، لكن يثبت العلو بمعنى الارتفاع والاستقرار والصعود وما شابه ذلك. فعند ذلك هذا لا نقول عنه جهمي، هذا مجرد أنه يعني ما اتبع السلف في هذه المسألة، ويعني يريد إسنادا صحيحا إلى النبي حتى يثبت لفظه وما شابه ذلك، فهذا يختلف. أما عندما نتكلم عن الجهمية، لا، هم الجهمية عندهم الجلوس، حتى لو جاءت لفظة الجلوس في القرآن سيؤولونها إلى شيء آخر، لأن لا يمكن أن يثبتوا لله سبحانه وتعالى صفة حقيقية. طبعا هنا خارجة ابن مصعب، هذا وهو من التابعين، أثبت الجلوس، يقول هل يكون الاستواء إلا بجلوس؟ الإسناد إليه صحيح، فلا بأس يعني أن يثبت الإنسان هذه الأخبار التي جاءت عن السلف، لأننا كما نقعد هذه القاعدة الكتاب والسنة بفهم السلف، فلا يجوز لنا أن نخالف هذه القاعدة عندما يكون قول مشهور معروف عند السلف. لو كان قول شخص شذ به يعني يمكن الإنسان أن لا يثبته، لكن عندما تجد أن السلف تضافروا على قوله فعند ذلك لا يثبت ويقال به. نعم، أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس رحمه الله يقول من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. وقال مالك رحمه الله: الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وتلا هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم وعظم عليه الكلام في هذا واستشنعه. وعن عبد الله بن المبارك قال: سمعت سفيان الثوري يقول: من زعم أن قول الله عز وجل يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. وعن ابن المبارك عن سفيان هذه الآية: يا موسى إنه أنا الله. إذا قلت مخلوق، هذه الآية مخلوق، إذا مخلوق هو الذي يقول لموسى إني أنا الله، إنه أنا الله. لكن لابد من أن تثبت أن الله هو الذي قال هذا، ما تقول خلق صوتا والصوت هو الذي قال لموسى، أو خلق شيئا في الشجرة قالت لموسى، لا يمكن. لأن هذا أنت تثبت أن هذا القرآن هو عبارة عن مخلوق يدعي الربوبية. ولهذا يأتون بهذه الآية وأمثالها في إيضاح أسباب كفر من قال إن القرآن مخلوق. أحسن الله إليكم. وعن ابن المبارك عن سفيان قال: من قال إن قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر. وعن ابن إبر و و وعن ابن الح... وعن ابي جعفر بن محمد بن الحسين بن الحسين بن ابراهيم بن اشكاب: سمعت ابي والهيثم بن خارج يقولان: سمعنا ابا يوسف القاضي يقول بخرسان: صنفان ما على ظهر الارض اشر منهما، الجهميه والمقاتليه. وعن الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك قال: كان ابن المبارك يقول: الجهميه كفار. وسمعت الحسن بن عيسى يقول: الجهمية من يشك في كفر المقاتلية. جاء عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف أنهما ذما مقاتل بن سليمان، مع أنهما لم يلتقيا به. وأما أهل السنة جميعا قبل أبي الحسن الأشعري فما ورد عن واحد منهم فيما نعلم، وأنا حاولت أن أتتبع مقالاتهم، علماء الجرح والتعديل معروفين، أحمد وإسحاق وهؤلاء الكبار، فما وجدت لأحد منهم ذما لمقاتل في باب العقيدة. كانوا يذمونه نعم، ولكن يذمونه في باب الحديث، أما في باب العقيدة ما ورد عن أحد منهم ذمه. فلا يدرى، يعني لعل الرجل هو على عقيدة أهل السنة، حتى لو فتحت تفسيره وكل التفاسير تنقل عنه، على فكرة هو أقدم تفسير موجود للقرآن الكريم، تفسير هكذا تقريبا متكامل، هو تفسير مقاتل، ولعله من أهل السنة فكذب عليه الجهمية وقالوا عنه مجسم، كما يكذبون علينا اليوم ويقولون عنا مجسم. إيه، ف يعني حتى لما ذمه أبو حنيفة ولا أبو يوسف قالوا إنه رأي باطل أو ما شابه ذلك، وما فصلوا التفصيل الذي فصله أبو الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري معروف أنه تربى بين معتزلة، فلا يؤمن أنه سمع الكلام الباطل عن مقاتل بن سليمان من جماعته المعتزلة، فاستقر في ذهني أنه فعلا يقول بالتجسيم. والذي يجعلك يعني ترتاب من هذا الذي نسب له أن أهل السنة ذموه ذما شديدا في الحديث، لكن ما ذموه ما وجدنا عنهم ذما له في العقيدة. ف يعني لو كان في عقيدته شيء لكان أولى به أهل السنة أن يبينوا. نعم. أحسن الله إليكم. سمعت الحسن بن عيسى يقول: الجهمية ومن يشك في كفر الجهمية. وعن أبي سهل يحيى بن إبراهيم وكان يلقب راهوية قال ابن المبارك: ليس تعبد الجهمية شيئا. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني سلم بن رستم أبو صالح قال: حدثني يحيى بن إبراهيم أبو سهل راهوية قال: كنت أدعو على الجهمية فأكثر، فذكرت ذلك لعبد الله بن المبارك، ودخل قلبي من ذلك شيء، فقال: لا يدخل قلبك، فإنهم يجعلون ربك الذي تعبد لا شيء. وسمعت مضر بن محمد يقول: من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر. قال: فأتيت ابن المبارك فقلت له: ألا تعجب من أبي

وعنه يعني قياس. أشار بيده إلى فيه يدلك على إثبات حقيقة الكلام. أحسن الله إليك. وعن وكيع بن الجراح يقول: أما الجهمي فإني أستتيبه، فإن تاب وإلا قتلته. وعن وكيع أنه قال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث، ومن زعم أنه محدث فقد كفر. وعن وكيع قيل له: إن فلانا يقول إن القرآن محدث، فقال: سبحان الله، هذا كفر. قال السويدي: وسألت وكيعا عن الصلاة خلف الجهمية، فقال: لا يصلى خلفهم. وعن مليح بن وكيع يقول: سمعت وكيعا يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت رقبته. وعن أبا خيثمة زهير بن حرب قال: اختصمت أنا ومثنى، فقال مثنى: القرآن مخلوق، وقلت أنا كلام الله، فقال وكيع: وأنا أسمع هذا كفر، من قال إن القرآن مخلوق هذا كفر. قال مثنى: يا أبا سفيان، قال الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فأي شيء هذا؟ قال وكيع: من قال القرآن مخلوق هذا كفر. وعن وكيع يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وعن وكيع: القرآن كلام الله عز وجل، أنزله جبريل على محمد عليهما السلام، كل صاحب هوى يعرف الله عز وجل، ويعرف من يعبد إلا الجهمية، لا يدرون من يعبدون، كل بشر صاحب المجلس. هوى كل صاحب هوى يعرف الله عز وجل، ويعرف من يعبد إلا الجهمية، لا يدرون من يعبدون، بشر المريسي وأصحابه. المريسي نسبة إلى حي المريسي. المريس في بلدي. أحسن الله إليك. الحي الذي كان يسكن فيه كان يسمى حي المريس، عندهم أكلة تسمى المريس، فمن هنا يعني سمي بشر المريسي. أحسن الله إليك. وعن إسحاق بن أبي عمرو قال: قيل لوكيان في ذبائح الجهمية: قال: لا تؤكل، هم مرتدون. وعن أبي حاتم الطويل قال: قال وكيع: من قال إن كلامه ليس منه فقد كفر، ومن قال إن منه شيئا مخلوقا فقد كفر. وعن وكيع: من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر. وعن حماد بن زيد وعن سليمان بن حرب قال: سمعت حماد بن زيد قال: إن يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. يعني هذا أعظم الكفر عند الجهمية، لكن ما كانوا يصرحون به، فهو يقول لك: هؤلاء يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وسيأتي معنا كلامهم يدور على أنه ليس في السماء شيء، يعني كانوا يحومون حول هذه العبارة ولكن لا يقولون. تخيل الجهمية الأوائل، ها الذين يسمونهم الجهمية المحضة والجهمية الكفرة والكذا، كلامهم يدور على هذا، يحاولون أن يقولوا هذا. الآن صار هذا يقال علنا ويقال خطأ عادي، ما في وين المشكلة، خطأ إمام وأخطأ. طيب يلا، الله المستعان، تفضل. أحسن الله إليكم. عن فطر بن حماد بن أبي عمر الصفار قال: سألت معتمر بن سليمان فقلت: يا أبا محمد، إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه، فقال: ينبغي أن تضرب عنقه. قال: فطر. وسألت حماد بن زيد فقلت: يا أبا إسماعيل، لنا إمام يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه، قال: صلي خلف مسلم، قال: صلي خلف مسلم أحب إلي. وسألت يزيد بن زريع فقلت: يا أبا معاوية، إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه، قال: لا ولا كرامة. قال أبو عبد الرحمن: سمعت أنا من فطر ولم أسمع منه هذا الحديث. وعن ابن حماد بن واقد قال: سمعت أبي هذا يقول أبو عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن أحمد، فيقول: سمعت أنا من فطر شيخي هذا، لكن هذا الحديث أنا ما سمعته منه، عشان يبين لك يعني أن لا تتوهم أني سمعته منه مباشرة، فأنا أرويه عنه بإسناد. يعني أمانة العلم سبحان الله عند هؤلاء الأئمة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن حماد بن واقد قال: سمعت أبي يقول: سمعت مالك بن دينار يقول: الناس يقولون مالك بن دينار زاهد، مالك بن دينار زاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها. وعن نصر بن علي يقول: أحمد بن حنبل أمره بالآخرة كان أفضل، لأنه أتته الدنيا فدفعها عنه. إيه، لأن الزاهد ليس الفقير يقال عنه زاهد، الفقير فقير، أما الزاهد هو الذي جاءته الدنيا فزهد فيها، ما غرق فيها. الله المستعان. أحسن الله إليكم. سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى صلوات الله عليه يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه. وعن أبي عبد الرحمن بن مهدي يقول: إنا لا نرى أن نستتيب الجهمية. وعن إبراهيم أعد بن عبد الله زياد، نعم أعد الأثر الأخير. عن أبي عبد الرحمن بن مهدي: إنا لا نرى أن نستتيب لا، الجهمية. هنا عن عبد الرحمن بن مهدي، هو يقول: سمعت أبي، يعني والدي. لا، عندي فسمعت. نعم، أحسن الله عليك. عندي سمعت أبي عبد الرحمن بن مهدي يقول: إنا لا نرى أن نستتيب الجهمية. أبي هنا والدي، يعني ابنه هو الذي يروي عنه، فعن نعم، عبد أحسن الله الرحمن. عليكم. عن إبراهيم بن زياد سبلان: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو كان لي من الأمر شيء لكنت على الجسر، فلا يمر بي أحد من الجهمية إلا سألته عن القرآن، فإن قال أنه مخلوق ضربت رأسه ورميت به في الماء. وعن عبد الله بن محمد بن حميد، يعني أبا بكر بن أبي الأسود، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ليحيى بن سعيد وهو على سطحه: يا أبا سعيد، لو أن رجلا جهميا مات وأنا وارثه ما استحللت أن آخذ من ميراثه. هذا يدلك على أن هذا التكفير، هم يتكلمون عن كفر أكبر الذي ينقطع معه الميراث، والذي طبعا هو أكيد لن يقف على الجسر ويفعل ما قال، لكن هو يريد أن يبين أن هذا هو حكمهم لأنهم ليسوا بمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الرحمن بن مهدي: الجهمية يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وعن يزيد بن هارون، ذكرت الجهمية، فقال: هم والله زنادقة. وحدثني أحمد بن إبراهيم قال: سمعت يزيد بن هارون وذكرت الجهمية، فقال: هم والله زنادقة، عليهم لعنة الله. وعن شاذ بن يحيى قال: حلف لي يزيد بن هارون في بيته: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وعن بشار الواسطي قال: كنا عند يزيد بن هارون وشاذ بن يحيى يناظره في شيء من أمر المريسي وهو يدعو عليه، المريسي. فتفرقنا على أن نعم المريسي. المريسي وهو في شيء من أمر المريسي وهو يدعو عليه، فتفرقنا على أن يزيدا قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وجعل شاذ يلعن المريسي. وعن يزيد بن هارون: من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق. وعن أبي يوسف القاضي يقول: جيئوني بشاهدين يشهدان على المريسي، والله لأملأن ظهره وبطنه بالصياد، يقول في القرآن يعني مخلوق. وعن يزيد بن هارون وقيل له: من الجهمية؟ فقال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى، على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. الذي يقر في قلوب العامة استواء حقيقي وعلو حقيقي، فالذي يهرطقها بقى يقول الاستواء بمعنى كذا وبمعنى كذا وعلو رتبة وما أدري إيش، هذا ما قال بالاستواء الذي يقر في قلوب العامة. نعم. أحسن الله إليكم. عن إسحاق بن بهلول قال: قلت ليزيد بن هارون: أصلي خلف الجهمية؟ قال: لا. قلت: أصلي خلف المرجئة؟ قال: إنهم لخبثاء. بهلول، وعن معاذ، كلمة بهلول على فكرة اليوم تستخدم للسخرية، كلمة بمعنى الكريم. نعم. أحسن الله طبعا هذا إليكم. اسم لكن معناه جميل. نعم. أحسن الله إليكم. عن معاذ بن معاذ يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر؟ قال أبو عبد الرحمن: وقد كنت أسأله، سألت أباه محمد بن يحيى بن سعيد عن هذه القصة، حدثني أن أباه يحيى بن سعيد بعثه إلى معاذ بن معاذ فلم أحفظ. حدثني أحمد بن محمد عن أبيه بهذا. وعن عبيد بن أبي كريمة الحراني: سمعت شبابة بن سوار يقول: اجتمع رأيي ورأي أبي شبابة في بن هذا. سوار. أحسن الله عليكم. سمعت شبابة بن سوار سوار سوار. ابن سوار يقول: اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد، نرى أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وعن شبابة بن سوار وعبد العزيز يقولان: القرآن كلام الله عز وجل، ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر. وحدثني محمد بن هارون الحربي قال: سمعت أبا توبة إن الحلبي يكفر من قال القرآن مخلوق. وحدثني محمد قال: سمعت نعيم بن حماد يكفرهم، قال: وسمعت إبراهيم بن مهدي يكفرهم، قال أبو نشيط: فذكرت هذا الكلام لبشر بن الحارث فزكت فما أنكره. وحدثني بعض أصحابنا وهو محمد بن علي قال: سمعت أبي يقول: سمعت بشر بن الحارث يقول: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، فكيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ قال: يعني الجهمية. وعن سهل بن وعن أبي وعن ابن أبي مريم يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. وعن تعرف عمرو بن الأثر السابق كلام بشر بن الحارث يقول: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا لا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ثم نبه إلى مسألة مهمة، يقول: كيف يرجعون يعني إلى الحق وأنتم تفعلون بهم هذا؟ الآن لو سألنا المعاصرين، كيف تريد من الأشعري أن يرجع عن الأشعرية إلى السنة وأنتم تقولون له أنت تتبع أئمة الدين وعلماء المسلمين الذين لا يجوز أن يبدعوا؟ بالله كيف تقول أنت على بدعة وأنت مبتدع، لكن علماؤك الذين أخذت عنهم ليسوا بمبتدع، كيف تريد منه أن يرجع؟ فالواقع لا، الواقع يجب أن يعاملوا بمعاملة واضحة، واضحة أنهم على بدعة وأنهم على يعني. حتى على فكرة اليوم تجد بعضهم يعني حتى يميع مع المعاصرين، يعني هي المعاصرون اليوم من المنتسبين للسلفية طبقات، منهم من يميع مع المتأخرين، منهم من يميع مع المعاصرين والمتأخرين، فيقول لك يعني الفلان فلان فلان فلان من المعاصرين الأشعرية ما فيهم مشكلة يا أخي، نعم عندهم أخطاء يا رجل، أخطاء، هذه أخطاء، هذه أخطاء. لما تقول لي واحد عنده أخطاء، أنا أفهم إنه واحد مثلا لما يصلي يسدل يديه عنده أخطاء مثلا، ولما يتوضأ يمسح رقبته أخطاء، لكن يقول لك الله ليس في السماء، الله ليس فوق عرشه، أخطاء هذه. طيب أنت عندما تكلمه أو لا أقول عندما تكلمه، عندما تتعامل معه معاملة السني، بل أحيانا يصل الأمر إلى التبرير لهم. المشكلة أن بعض المعاصرين طبعا ليس من المنتسبين إلى السلفية، لكن من عموم المنتسبين إلى الإسلام، يسع مصار اليهود والنصارى ليسوا بكفار. امبارح كنت عند محامي هنا في مدينة، فسألني هذا السؤال، فقلت له طبعا كفار، فقال لي: أنا هذا الذي أعرفه، وقرأ لي آية يعني ما يحفظها حتى، يعني إنسان عادي يعني عامي في علوم الشريعة. فقال: لكن أنا في واحد قال لي إنهم ليسوا بكفار، ويقول في مشايخ من الأزهر يقولون كذا. طيب كيف هؤلاء تتوقع أنهم يسلمون إذا أنت تقول لهم أنتم لستم بكفار؟ كيف تتوقع أن المبتدع يرجع إلى السنة وأنت تقول له أنت لست مبتدع؟ فوالله الأمر وصل إلى حالة مزرية اليوم. هذا التمييع فيه غش للناس هؤلاء، الذين بعض الناس يريد أن يتقرب ويتودد إليهم، ولكن هو في الواقع يغشهم، ويغش نفسه، ويغش دينه، ويحرف. والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. وعن الربيع بن طارق: القرآن كلام الله، من زعم أنه مخلوق فهو كافر. وعن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار: القرآن كلام الله عز وجل، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا كلام الزنادقة. وعن عباد بن العوام يقول: وعن عباد بن العوام: كلمت بشر المريسي وأصحاب بشرى فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقول: ليس في السماء شيء. يعني شوف هذا الكلام الخطير جدا الذي لا يصرحون حتى به، يقول ترى أنا كلمتهم كذا ووجدت أنهم يعني بالنهاية قولهم يصل إلى هذا الأمر، قولهم يصل إلى أنهم يقولون ليس في السماء شيء. لا، اليوم يصرحون بها، وين أنت؟ يصرحون بها ويقال هذا خطأ ويقال إنه من أهل السنة. أحسن الله إليكم. وعن هارون أمير المؤمنين: بلغني أن بشر المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، لله علي إن أظفرني به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا قط. وعن عبد الله الحمال قال لي هارون بن معروف: من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما؟ ثم قال لي: احكي هذا عني. وعن يحيى بن معين: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وحدثني إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي: حدثني شيخ لنا قال رجل لهشيم: إن فلانا يقول القرآن مخلوق، فقال: اذهب إليه فاقرأ عليه أول الحديد وآخر الحشر، فإن زعم أنهما مخلوقان فاضرب عنقه. قال: فذهبت إلى أبي هاشم الغساني فأخبرته بقول الرجل، فقال: مثل قول هشيم، لم يزد ولم ينقص. وعن بشر بن المفضل: وذكر ابن قلوبة فقال: هو كافر بالله العظيم. وعن أبي عبيد: من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله عز وجل، وقال عليه ما لم تقله اليهود والنصارى. وحدثني إسحاق بن البهلول قال: قلت لأنس بن عياض بن أبي ضمرة: أصلي خلف الجهمية؟ قال: لا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعن زهير بن البابي يقول: إذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه الجمعة وغيرها. وذكر شيخا من أهل خراسان قال: لا، لما تكلم ابن علي قلت للحجاج الأعور: بين لنا علمنا أي شيء يريدون المخلوق؟ قال: يريدون أنه ليس شيء. وقال مرة أخرى: علمنا. سألت الحجاج علمنا قال علمنا أي شيء يريدون بمخلوق؟ قال: يريدون أنه ليس شيء. وقال مرة أخرى: سألت الحجاج عمن قال القرآن مخلوق أي شيء يريدون؟ قال: التعطيل. وعن حجاج أخو أبي الطيب قال: كنا مع عيسى بن يونس فسأله رجل عمن يقول القرآن مخلوق، فقال: كافر أو كفر. قال: فقيل له تكفرهم بهذه الكلمة؟ قال: إن هذا من أيسر أو من أحسن ما يظهرون. يعني شوف الآن يقول له تكفرهم بهذه الكلمة، يعني شوف هم كم وافقوك بمليون كلمة. الآن احسب مسائل العقيدة، أسماء الله لحالها 99 اسم، أي عند من يثبتها من المعتزلة، لأن الجهمية لا يثبتونها، ويخالفونك بمسألة، يوافقونك بمليون مسألة يخالفونك بمسألة، يقولون القرآن مخلوق. في ناس تحسبها هكذا على فكرة. قال إن هذا من أيسر أو من أحسن ما يظهرون، يعني هذه الكلمة لها خلفيات، هذه الكلمة ما قيلت هكذا، هذه الكلمة قيلت بناء على أصول التجهم. الإنسان ما عادة، يعني قد يكون مقلد ولا واحد شيخ بجامع ولا طالب بأزهر ولا بكذا، قد يقول كلامه أساسا مو فهمان إيش القصة، يعني هذا يعقل. لكن المشايخ أصحاب العمامات، يعني هؤلاء عندما يقولون كلمة هم دارسين، هم يبنون هذا الكلام على قواعد تنفي القرآن وتنفي السنة وتهرطق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون لك كلمة، هذه الكلمة مبنية على أصول تنقض الشريعة نقضا، وإن كانت هذه الكلمة لوحدها حتى لو لم تكن مبنية على قواعد هي كلمة كفر أساسا. إيه، لكن المقصود اليوم حتى هذه القواعد صارت تظهر عادي على العلن وتقال ويدعى إليها ويكفر ويبدع من خالفها، قواعد الجهمية. الصوت انقطع. إيه نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. وعن أبي عبيد القاسم بن سلام:

فقال بعضهم: ألم يقل الله عز وجل كذا؟ قال: فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج كأنما فكأ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما ها هنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا. وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مراء في القرآن كفر. وروي عن أبي جهيم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل، فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. قال ابن عباس رضي الله عنه: فقلت: والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. قال: فزبرني عمر رضي الله عنه، ثم قال: مه. فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فبينا أنا كذلك إذ أتاني رجل فقال: أجب أمير المؤمنين. فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني، فأخذ بيدي فخلا بي، فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، متى يتسارع هذه المسارعات يحتقوا، ومتى يحتقوا يختصموا، ومتى ما يختصموا يختلفوا، ومتى ما يختلفوا يقتتلوا؟ قال: لله أبوك، إن كنت لأكتمها الناس حتى جئت بها. يعني سبحان الله، هذا يبشرون عمر بن الخطاب أن الناس تحفظ القرآن بأعداد. ابن عباس رضي الله عنه ما أعجبه ذلك، فلما سأله عمر بن الخطاب قال: يا أمير المؤمنين، متى يتسارع هذه المسارعة يحتق، يعني كل يقول الحق معي أنا. ليش؟ لأن كل سيأخذ القرآن كما يريد. والأصل الصحابة كيف كانوا يتعلمون القرآن؟ يتعلمون 10 آيات، فيتعلمون ما فيها من قول وعمل واعتقاد وفقه وكذا، حتى يتعلموا الأخرى ويتعلموا الأخرى ويتعلموا الأخرى. وكان بعضهم عندما يقرأ القرآن على شيخه، فالشيخ ليس يقرأه ويضبط له القلقلة والإخفاء والإدغام وكذا، لا، يعلمه فقه القرآن ومعنى القرآن. هكذا كان تعليم القرآن، لكن الناس طبعا تتساهل، وحتى اليوم يعني الناس ما عادت يعني على الطريق الأول. فهو أخذ القرآن وصار حافظ، خلاص هذا صار حافظ، صار يعرف القرآن ويفهم القرآن كما يريد، فيحتق، ومتى ما يحتق يختصم، هذا يقول أنا معي الحق وهذا يقول أنا معي الحق، فتصبح مخاصمة. ومتى ما اختصموا يختلفوا، ومتى ما اختلفوا يقتتلوا. وهذا واقع تجد له أثر في الفرق، حتى لو كانوا لم يقتتلوا في المعارك اليدوية، وإنما في المعارك اللسانية تجد هذه المقاتلة بسبب ماذا؟ كثير من الناس ما درس، ما تعلم، خاصة بعض المتصدرين مثلا، يتصدر ومشغول رد على النصارى، رد على ما بعرف إيش. طيب أين نصيبك من العلم، من الكتب؟ أين نصيبك من الفقه، من أصول الفقه؟ أين هذا النصيب؟ فبعد ذلك خلاص، يعني هذا يصير من رأسه كل شيء، أو أنه سيرجع إلى بعض المصادر من الإنترنت، جوجل، كل المسائل الموجود على جوجل هو الحق المطلق أكيد. فيصدرون حتى منهاج سيء للناس، يصدرون حتى فهم سيء للكتاب والسنة، ويعتبرون كل كلام لا يعرفونه شبهة، ويحاولون أن يردوا عليها وكذا ويحذروا. فالوضع يعني صار سيء جدا سبحان الله. وفي زمانهم ابن عباس يقول: حفظوا القرآن، يعني قرأوا القرآن يعني حفظوه. اليوم حتى لا قرآن ولا شيء، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال أبي: وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي.